أصنغ العقل مريد أغذني تزمزت قلوب أصنغ العقل مريد أغذني تزمزت قلوقتي مريد أغذني تزمزت قلوب تسنغ العقل مريد أغذني تزمزت قلوبتي يروي زت فيه يرمد يسوى زمزت قلوب تروين زت فينا إلى مدى سوى زمزت قلوب دي إلا ما وريع لفن تشكد استريك زمزت قلوب إلا ما وريع لفن تشكد استريك زمزت قلوب دي العقل مريد أغذني أزمزتني قالوا